بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ في كتابه أوضح المسالك، عند قوله: وأما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور. وبيتحدث الشيخ محمد عن ذا. ذا المفترض أنها اسم إشارة، بذا لمفرد مذكر أشر، وتستعمل اسم الموصول بثلاثة شروط. الشرط الأول قال أحدها، أحد الشروط يعني، ألا تكون للإشارة من ذا الذاهب. طيب كيف عرفنا أن ذا هنا رغم أنها سبقت بمن الاستفهامية؟ والمثال الثاني قال ما ذا التواني، لأن من شروط استعمال ذا اسما موصولا أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين. فهنا من موجودة وما، وما موجودة في المثال يعني. من ذا الذاهب قولا واحدا، ذا هنا اسم إشارة وليس اسم موصول، لأن بعدها مفردة يا شيخ. من ذا الذاهب، يبقى من تعرف يا مولانا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. التواني بدل أو صفة من إيه؟ من ذا يعني. فهم يا شيخنا؟ كذلك المثال الآخر ماذا التواني، يبقى المثال الأول من ذا الذاهب، والثاني إيه شيخنا؟ ماذا التواني. يعني كان قلت ما هذا التواني، يعني ما هذا التواني. والمثال الأول من ذا الذاهب، من هذا الذاهب. فقولا واحدا ذا هنا في المثالين اسم إشارة، لأنه وقع بعدها يا شيخنا مفرد. كلام واضح ولا؟ طيب قال الثاني ألا تكون ملغاة. كيف تكون ذا ملغاة؟ قال بتقديرها مركبة مع ما. لما أقول لك يا شيخنا ماذا صنعت، أكتب على الصبر أفضل ها؟ طيب ماذا صنعت، شوف يا مولانا أهي ماذا صنعت. إذا عرفت حضرتك ما تقول اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي، وتقدير الكلام ما الذي صنعته. طبعا العائد، العائد على اسم الموصول إذا كان منصوبا يحذف كثيرا، والله خبر بما تعملون أي تعملونه. فهم يا شيخنا؟ أنت عرفت إعرابا يخالف إعرابي، قلت أنا أعرف ماذا كلها مركبة، ما مع ذا اسم استفهام، يبقى تقدير الكلام ماذا صنعت، يبقى ماذا كلها اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. صنعت الجملة دي هي الخبر، الجملة الفعلية اللي هي الخبر. يبقى هنا ألغيتها، أنت ألغيت، ألغيت ذا لأنها جعلتها مركبة مع ما. أنا لم ألغيها لأني فصلت ما عن ذا، اعتبرت ما اسم استفهام وذا اسم موصول، وتقدير الكلام عندي ما الذي صنعته، وتقدير الكلام عندك ماذا صنعت كلها استفهام. خلاص يا شيخنا؟ أشر. كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل، فأثبت الألف لتوسطها. افهم العبارة دي. كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل، عن حرف جر. طب عن اللي حرف جر ده مبني على السكون، قال عما ذا. لحظة يا شيخنا، حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية تحذف الألف. عما تساءلون، فبما تبشرون، لكن نلاحظ الألف هنا ثبتت لأنها مركبة، مركبة ما مع ذا، ولا يجوز حذف الايه المركب من ايوه من صح كده. فلذلك من اثبت او من قدرها مركبه ما مع ذا أثبت الألف ولم يحذفها، صح يا شيخنا؟ قال عن ماذا تسأل، يبقى عن حرف جر ماذا كلها اسم استفهام مبني في محل جر عن، صح يا شيخنا؟ طيب قال فأثبت الألف لتوسطها، إن أصبحت مركبة يعني، صح؟ لو جعل ذا اسم الموصول كالمفترض الألف تحذى، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقديرها زائدة، فهم العبارة دي؟ صلى على رسول الله. نحن قلنا كيف تلغى؟ إذا قصدت تركيبها تركبها مع ما، يعني تلغى كما تكون ملغاة بتقديرها مركبة مع ما، يعني ماذا صنعت، ماذا كلها اسم استفهام مبتدأ، يبقى ركبت يا مولانا ما مع ذا ابن مالك ومعه الكوفيون، أو الصحيح نقول الكوفيون ومعهم ابن مالك، قدروها، قدروا إلغاها بالزيادة، فهم الشيخنا؟ يعني يقول لك مثلا ماذا صنعت، أصل الكلام عندهم ما صنعت، فذا هنا زائدة والزائد دخوله كخروجه، يعني هو موجود وليس بموجود، بحيث لو حذفت ذا الكلام يستقيم، ما صنعت يبقى قدرها الكوفيون ومعهم المالك، كيف تبقى ملغاه يا شيخنا؟ قال بالزيادة، صح يا شيخنا؟ الثالث أن يتقدمها استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح، يبقى الشرط الثالث من استعمال ذا اسما موصولا أن تتقدمها ما للاستفهامية، ماذا صنعت وتقدير الكلام ما الذي صنعته أو من على الأصح، على شيخنا؟ يعني يفهم من هذا أن بعض العلماء لم يشترط هذا الشرط الثاني ده اللي تسبق بإيه؟ بمن؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، ماذا يحاول، ده كلام سيدنا الصحابي الجليل لبيد، كما شيخنا لبيد بن ربيع العامري، ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، تقدير إيه يا شيخنا؟ ما الذي يحاوله، خلاص فهمت يا شيخنا؟ طيب وقوله فمن ذا يعز الحزينة، فمن ذا يعني من الذي يعز الحزينة، قال على الأصح من كلام أهل العلم إنها تسبق بمن للاستفهامية، لكن تسبق بمن للاستفهامية باتفاق، صح يا شيخنا؟ والكوفي لا يشترط ما ولا من، فهم يا شيخنا؟ لا، يعني هو عاد يستعمل هذا اسما موصولا بدون أن تسبق بما أو من، ما هو قال والكوفي، طبعا نسبة إلى الكوفة كلها يعني، والكوفي لا يشترط ما ولا من، فما حجتك أيها الكوفي؟ طبعا لما يقول الكوفي يعني كل الكوفيين يا شيخ. قال أمنت وهذا تحملين طليق، صدر البيت يا شيخنا ذا بحر طويل، طبعا البحر طويل وزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق، فهم معنى البيت يا شيخنا؟ قال هذا البيت اسم يزيد ابن ربيعة الحميري، يعني من قبيلة حمير يعني، خلاص يا شيخنا؟ كان يزيد هذا حليف لقريش، ولما ولي سعيد ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لما ولي خراسان طلب إلى يزيد أن يصحبه فأبى ورغب في صحبة زياد ابن أبي سفيان، ولكنه ما لبث أن كره البقاء معه. البقاء مع من يا شيخ؟ مع زياد ابن أبي سفيان. فأتى عباد ابن زياد في سجستان، يعني على بلد في الأندلس، يعني ما وراء النهر، بما وراء النهر فين بالضبط؟ يعني في إيران، في إيران حاليا. أيوة، أتى عباد ابن زياد في سجستان فأقام معه، ثم ما لبث أن هجاه، يعني بعد أن أقام معه وأكرمه راح هجا صاحبه ده. لا، عباد هجا، لا اللي هو اسمه إذا يزيد، أيوة، فأخذه عبيد الله ابن زياد أخو عباد فحبسه، يعني أخو عباد لما سمع هجاء أخيه أخذه وحبسه وعذبه، وبلغ ذلك معاوية ابن أبي سفيان فأمر بإطلاقه. فلما أطلقه يا شيخ قال إيه؟ عدس، ده اسم زجر للبغل. عارف يعني اسم زجر للبغل؟ زي ما تقول الحمار شي أو حار، ده الزجر عشان يمشي يا شيخنا. تمام. ها؟ اسم الزجر مش عدس اللي احنا بناكله، يعني عدس اسم الزجر للايه شيخنا؟ للبغل. هو عنده بغلة فلما ركبها يعني ضربها كده بالصوت وقال عدس، يعني انطلق يعني وسريع. يعني كما نسمع من بعض الناس عندما يركب حمار ويريد أن يسرع يقول شي أو حا، ده اسم صوت لزجر الحمار، زجر عشان ينطلق ويمشي. يعني فهمت يا شيخنا؟ قال عدس ما لعباد عليك إمارة، عباد اللي هو هجاه خلاص ما عادش لي سلطان عليك، خلاص أنا بتحر الطريق. يعني أمنتي من الحبس؟ ما كانت محبوسة معاه. وهذا تحملين طليق، يعني هذا الذي تحملونه طليق يعني منطلق. عارف الحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أصبحت حر. يعني فهم يا شيخنا؟ فالكوفيون قالوا هذا هنا بمعنى الذي، دون أن تسبق بماء أو من الاستفهاميتين، يبقى تقدير البيت عندهم يا شيخنا أمنتي والذي تحملينه طليق. أظن كده واضح؟ طيب، يبقى تقدير الكلام أي والذي تحملينه طليق. وعندنا، شوف الجمال يا شيخنا، نسب نفسه إلى البصريين. إلى ومين يا شيخنا؟ ابن هشام، رغم أنه أصلا متأخر، لكن لما بيقتنع يا شيخنا، لأنه أحيانا كثيرا يرجح كلام الكوفيين. يعني في المسألة دي قال عندنا، يعني أنا منضم لكلام مين؟ البصريين. وعندنا أن هذا العجيب، ما قالش وعند البصريين، إنما نسب نفسه إليهم. وده يا شيخنا ترجيح لمذهب البصريين، يعني بدل أن يقول وعند البصريين والرأي الراجح الذي هو رجح هو رأي البصريين، لا، تختصر الطريق ونفسه إليه. فده يعتبر ترجيح ضمني يا مولانا. وعندنا أن هذا طليق جملة اسمية، وتحملين حال، يعني هذا طليق محمولا، يعني حالة كونه محمولا، فلا يعدون هذا اسم موصول. ايه الدليل كمان يا شيخنا؟ بدليل هاء التنبيه، لان هاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة ولا تدخل على اسم الموصول. صح يا شيخنا؟ اظن كده واضح. فصل، لسه الوقت. فصل، وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها. طيب نشوف يا شيخنا، اسمع الأبيات. قاله ومثل ما ذا، يعني ذا تستعمل اسما موصولا مثل ما، وماذا قلنا يا شيخنا؟ انها اسم موصول عام بس لغير العاقل. يعني اقول مثلا اعجبني ما ركب، اي الجمل، ما ركبت اي الناقه، ما ركب اي الجملين، ما ركبتا يعني الناقتين، ما ركبوا يعني الجمال، ما ركبنا يعني النوق. فهم يا شيخنا؟ فأقول ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من، يعني ذا تستعمل اسما موصولا بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. إذا لم تلغى في الكلام، وكيف تلغى بالكلام؟ إما بتقديرها زائدة على كلام الكوفيين أو بتركبها. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. كل جملة صلة الموصول، سمعنا يا شيخنا، لابد أن تشتمل على ضمير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك يعني هي، صح يا شيخنا؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه، سمع يا مولانا؟ قال وتفتكر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على ضمير مطابق لها يسمى العائد. يعني مثلا يقول إيه، مثلا جاء الذي أخوه ناجح، أخوه يعني جملة صلة الموصول مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول. جاءت التي كتبت الدرس، كتبت هي. إذن قال وكلها، أي كل أسماء الموصولة النصية والعام والمشتركة، يلزم بعدها صلة اللي تسمى صلة الموصول. يا شيخ فاسم الموصول مفتقر إلى صلة الموصول، فهو يعتبر ناقص. اسم الموصول ده ناقص لا يتم إلا بإيه؟ عشان كده قال تفتقر، تفتقر إلى صلة الموصول، يعني تحتاج إلى صلة الموصول على ضمير لائق مشتملة. يعني لابد أن تشتمل على ضمير يطابق اسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه، صح؟ حضر الذي كتب الدرس، اللذان كتبا الدرس، الذين كتبوا الدرس، واضح يا شيخنا؟ والصلة إما جملة وشرطها أن تكون خبرية معهودة، إلا في مقام التهويل والتأخير فيحسن إبهامها، صح يا شيخنا؟ عارف يعني جملة خبرية؟ يعني تحتمل الصدق والكذب. لما قال جاء الذي قام أبوه، جملة قام أبوه جملة يا شيخنا خبرية تحتمل الصدق والكذب. وقال معهودة، عارف يعني كلمة معهودة؟ معهودة للمخاطب، جاء الذي قام أبوه، يعني هذه معهودة ليست مبهمة، يعني الشخص الذي أكلمه يعرف من أقصد يا شيخنا. لما قال جاء الذي قام أبوه أو قام أخوه، يعني هو يعرف أننا نتحدث، لأنه أخوه ده يعني الضمير ده هو يعرفه يا شيخ. لكن المبهمة فغشيهم اليم، ما غشيهم، غشيهم من الغم، من اليم البحر، يعني القرآن بيتحدث عن آل فرعون عندما أغرقوا، يعني صح؟ فغشيهم من اليم من البحر، يعني ما غشيهم، يعني الذي غشيهم. طب الذي غشيهم، جملة غشيهم جملة خبرية وفي نفس الوقت ليست معهودة. طيب ليه جعلها القرآن مبهمة؟ للتهويل والتفخيم، صح يا شيخنا؟ يعني قلت لابنك أنا هضربك ولم تبين نوع الضرب سيخاف أكثر يا شيخنا، واضح يا شيخنا؟ ولا يجوز أن تكون إنشائية كبعتكه. طبعا البيع والشراء وعقود النكاح ده إنشاء، وإن كان إنشاء وقت يعني، لكن بعتك والثوبة أي الآن، يعني لا إحنا عايزين جملة خبرية يكون إيه، يعني خبرة فيما مضى. يعني جاء الذي قام أبوه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولا يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إيه شغنة، إنشائية ولا طلبية. في فرق طبعا بين الطلب وبين إيه، الطلب يشمل الأمر. لا تقول جاء الذي اضربه، جاء الذي لا تضربه، اللي هو الأمر والنهي، ده طلب يا شيخ. يبقى الأول طلب بفعل شيء، والثانية لأن هي طلب بترك شيء، لكن غير يا شيخنا الإنشاء. فهمني يا بولا؟ الإنشاء ده يعني اللي هو العقود والبيع والشراء اللي هو في الوقت الحالي، لما أقول بعتك سيارتي، زوجتك ابنتي، فهم يا شيخنا؟ يبقى إيه؟ أي في الحال يعني، ده اسمه إنشاء. لكن اللي بيدل على طلب في المستقبل ده اسمه إيه؟ طلب. خلاص يا شيخنا؟ واضح؟ وجملة ينصلة الموصولة تبقى دي جملة، جاء الذي قام إيه؟ أخوه أو أبوه. وشبهها، شبه الجملة يا شيخنا، قال ظرف مكان وجار ومجرور التمان. طب إزاي يا شيخنا الثلاثة نعتبر الظرف؟ هذه الأولى جار ومجرور، هذه قال الثلاثة يعني، واضح؟ قال وإما شبهها وهي ثلاثة، الظرف المكاني، الظرف جاء الذي أمامك أو جاء الذي مثلا فوق، جاء الذي عندك، جاء الذي يا شيخنا عندك، يبقى الذي ده اسم موصول وقع فاعل يعني، عند ده ظرف مكان منصوب، ده شبه جملة يا شيخ متعلق بالمحذوف، وتقديره جاء الذي استقر عندك، عشان كده بنسميه شبه جملة لأنه هو بيقول إلى جملة. طيب، وعقل والجار والمجرور، جاء الذي في الدار، فخلنا الثلاثة معتبر كلمة جار ومجرور اثنين يعني، والظرف المكان أبو ثلاث، فالذي في الدار تقدره يا شيخنا استقر. قال وتعلقهما باستقر محذوفا، وتعلقهما يا شيخنا أيوة، لأن جملة صلة الموصول بتبقى جملة يا شيخنا، صح؟ وطالما جملة هاي جملة فعلية، هتجدها في القرآن كثيرة كده، قد سمع الله قول التي تجادلك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه واللذان يأتيانها، فصلة الموصول عايزة جملة يا شيخنا جملة إيه؟ جملة فعلية. يبقى قال وتعلقهما باستقر محذوفا، والصفة الصريحة أي الخالصة للوصفية، وتختص بالألف واللام كضارب. طيب، وجملة وشبهها الذي وصل به، كمن عندي الذي منه قفل. شوف من عندي يعني استقر عندي، فنلاحظ هنا يا شيخنا ده شبه جملة، الذي ابنه كفل، ابنه كفل أتى بجملة إيه؟ اسمية، وفيها ضمير يعود على اسم الموصول. وصفة صريحة، صفة يا شيخنا إيه؟ والله أعلى وأعلم.